ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن جبير بن نفير رحمه الله قال: كنا جلوسا عند المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فقال له رجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدتا ما لم نشهد. فاستغضب المقداد، فعجبت لذلك، ما قال الرجل إلا خيرا. فقال المقداد: لما يطلب أحدكم مشهدا غيبه الله عنه؟ لعله لو حضر فيه ما يدري ما يصنع، والله لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدوا ربكم أنكم ولدتم لا تعرفون غير ربكم ولا نبيكم؟ قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد حالة قط، بعث في فترة وجاهلية في قوم ما كانوا يرون أفضل من عبادة الأوثان، ففرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. وفي مرسل أبي العالية قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة 10 سنين خائفين، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانوا في مكة لم يؤمروا بقتال، قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وقيل لهم: فاصبروا حتى يأتي الله بأمره. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وشرع القتال، كانوا يمسون ويصبحون في السلاح، كانوا خائفين أيضا، عالجوا الخوف في مكة وعالجوه أيضا في المدينة، فقال قائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلى متى نظل خائفين؟ فأنزل الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. التمكين هو الشغل الشاغل لكل طوائف الأرض مؤمنهم وكافرهم. هل الحروب القائمة الآن إلا لأجل هذا المعنى؟ غزا أهل الصليب بلاد المسلمين لأجل هذا المعنى. كل محجمة دم في جنب من جنبات الأرض هي محجمة دم مسلم فقط لا غير. الهجوم كله على بلاد المسلمين، على العراق، على أفغانستان، على الصومال، على السودان، دارفور، المؤامرة الكبرى على دارفور وفي فلسطين وفي دول في القائمة، ريثما يبدأ من هذه يبدأ في الدول وكلها دول مسلمة. ما هو القصد؟ القصد الهيمنة على بلاد المسلمين، هيمنة فكرية وثقافية، والدساتير الكافرة يثبتونها فوق رقاب المسلمين. فليست هناك حرب بين طائفتين إلا بقصد التمكين. هذه الآية التي تلوتها عليكم لها سياق عجيب قبلها وبعدها. إذا كنا نريد التمكين فعلا، لأن تمكين المسلمين يختلف عن تمكين الكافرين. المسلم إذا مكن نشر التوحيد في الأرض الذي هو غاية التمكين وأعظم ثمراته، كما قال تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هو ده ثمرة التمكين. بغير هذا لا يمكن للمسلمين أبدا، لأن التمكين له شروط. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، أي الكلمة الأخيرة هي لرب العالمين. كل أمور الخلق ترجع عاقبتها إليه تبارك وتعالى. فدي ثمرة التمكين. إذا مكن للمسلمين في الأرض لن ترى جائعا ولا عاريا ولا مريضا ولا مضاما. إذا مكن للمسلمين في الأرض لن يلقوا القمح في المحيط كما يفعل الكافرون حفاظا على السعر العالمي، وثلث الكرة الأرضية يموت جوعا. عند هؤلاء الكفرة فليذهبوا إلى الجحيم. إنما المسلم لا، عندنا عناية خاصة بالدواب، البهائم. هناك باب من أبواب السنة خاص بمعاملة البهائم،

لهذا المعنى، لأنها تخرج من الجحر، فإذا وجدت فتيلا أضرمت النار على أهل البيت، سميت بويسقة لأجل ذلك. الفاسق هو الذي خرج من معنى الطاعة، تركها وخرج منها كالذي يخرج من جلده. هو ده خلاصة الموضوع. لماذا تخالف؟ أمرت بما في مكنتك. إن الله عز وجل لم يوجب على عبد قط إلا ما في وسعه، ولم يكلف العباد قط بما لا يطيقون. وده كلام معلوم نهائي. فإذا أمرك بما في طاقتك فلم تخالف؟ المخالفات بتملأ ديار المسلمين في كل مناحي الحياة، حيث يممت وجهك وجدت المخالفة. طبعا هذه لها أسباب كثيرة سنتعرض لها إن شاء الله عز وجل لما نتكلم عن منزلة التعظيم، لأن التعظيم مرتبط، التعظيم له جناحان: الإجلال والمحبة. إذا اجتمع هذان فيك فأنت معظم لحرمات الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقارا للتعظيم. فهذا سنرجع إليه إن شاء الله عز وجل. مسألة الطاعة سنقف عندها وعند أعلامها وبنودها، لكنني اليوم سأتكلم عن موقف الناس من خلال هذه الآيات من هذا الشرط. ذكر الله عز وجل نوعين: ذكر المنافقين وذكر المؤمنين، وأخر ذكر الكافرين آخر آية، لأن الناس ثلاث: مؤمن وكافر ومنافق، مفيش قسم رابع، وهي الأقسام الثلاثة التي افتتح الله عز وجل سورة البقرة بذكرها. أخر ذكر الكافرين لهم من جدولهم الخطر، الخطر الحقيقي من يتجه إلى قبلتك ويأكل ذبيحتك ويطعنك من الخلف، وهذا لا يظهر عادة إلا مع ضعف الإسلام، ضعف المسلمين. اقرأ القرآن المكي كله لن تجد ذكرا للمنافقين. ليه؟ المسلمون في غاية الضعف، والكفار في غاية القوة. أبو جهل ينافق من؟ ينافق بلال؟ يطلع بلال؟ لا، ده ياخذ ويرميه في الرمضاء ويحط على صدره الحجر ويسيبه يتلظى، والجدع يروح. ادي قريش كانت كده، كانت ترى خورا. يعني في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري، الرسول عليه الصلاه والسلام ارسله مع ابي عامر في غزوه من الغزوات، فواحد من المشركين سدد لركبه ابي عامر سهما، فأبو عامر قال لأبي موسى: هذا هو الذي ضربني. قال أبو موسى: فانطلقت خلفه فإذا هو يجري أمامي، فقلت له: ألست عربيا؟ أتجري أمامي؟ قال فوقف، فتقاتلنا فضربته فقتلته. هم العرب كده، لا يتهم بالجبن، عار عنه. بيقولوا لست بعربي، انت بتجري ليه؟ انت جبان؟ اه اذا كنت عربيا قف. العرب لا يبيتون على الضيق ابدا، يبذل حشاشة نفسه ولا يقال له جبان. ادي العرب. حتى حمله على ان وقف وقتل حتى لا يقال جبان. لما تكون دي اخلاق العرب وهم وثنيون مع صلة ضعيفة لا تملك شيئا، الاشراف فيهم كانوا قلة، النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر بس، انما الباقي عذبوا العذاب الاليم كما في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه، عذبوا العذاب الاليم. فالكفر لماذا ينافقون؟ ان الضعيف لا ينافق، وده واضح حتى في دنيا الناس اليوم. لما تسمع الرئيس الامريكي ويتحدث عنا بيتحدث بمنتهى الصراحه، ما عادش الخطاب القديم من 40-50 سنة يقول لك احنا اصدقاء واحنا بينا وبين بعض مواثيق واحنا بنحب بعض ويستغفلك. لا دلوقتي يقول لك انت ما تسواش. نعم لا تسوي عندنا خوف، عجبك مش عجبك اتكلم. وانتوا طبعا عارفين من اول بقى ما شارون دخل على جنين وذو الكرم والكلام، كنا الاول زعلانين من الشك والاستنكار وان مفيش رد فعل. النهارده لا شك ولا استنكار، خلاص راحت، لان الشك والاستنكار فيه اذى. وصلنا لهذه المرحله ما عادش تعرف تتكلم بالكلام القوي، بقى كله كلام دبلوماسي. ليه؟ ضعف المسلمون حتى وصلوا الى قاع الضعف. يقول الارض لماذا تنافقهم؟ لا ينافقونهم الا اذا كانوا اقوياء. النهارده كوريا الشماليه لحد النهارده مش عارفين يصلوا الى نتيجه للبرنامج النووي الكوري. لان الرئيس الكوري باختصار قال انا استطيع ان انا اصل الى ابعد هدف امريكي في الارض، وانا لن اقف مكتوف الايدي امام التهديدات، انا سانتحر، انا عارف ان انا ممكن اغلب لكن سانتحر. طبعا شبه الجزيره الكوريه، كوريا الجنوبيه، كوريا الشماليه واليابان، بدل ما يهدد شبه الجزيرة الكورية إذا فيها 35,000 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية ويقول أنا سأفجر الجزيرة دي في حالة أي اعتداء علي. أنا طلع وزير الخارجية الأمريكية قالت إن إحنا خلاص يعني لسه برضو لغة الدبلوماسية لم يعني تستنفذ أغراضها، لسه حنطول الحال. حتى إيران، إيران الورقة الرابحة في يد إيران وجود الأمريكان في العراق. يوم ما أمريكا تعتدي على إيران 150,000 جندي أمريكي في العراق هيدفنوا تحت الأرض. ما أسهل الوصول إلى العراق بصواريخ الإيرانيين؟ فيوم يقول إيه بعد ما كانت اللغة قوية وعالية جدا وحنضرب في المليان؟ لا، حد النهاردة أصبح لسه الحل الدبلوماسي ماشي والكلام أهو نفس الكلام زي ما قال علي بن أبي طالب في التاريخ، واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. ما فيش حاجة النهاردة بتحصل إلا حصلت أختها امبارح وأول امبارح وأول أول. التاريخ حاجة واحدة بس، لكن الأحداث جديدة على الناس، بس هذا الموضوع، إنما الأحداث هي هي. يعني زي ما واحد يكون بيخطب الجمعة وبيوزعوه على مساجد الجمهورية، ما بيخطبش غير خطبة واحدة بس، هي واحدة. هذه الخطبة قديمة بالنسبة له، جديدة بالنسبة لكل من يسمع، إلا أن يكون في واحد يتبع بقى ماشي وراه ليل نهار في كل المساجد يعرف أن دي قديمة. غير كده هي قديمة بالنسبة له، جديدة بالنسبة للناس. كذلك أحداث التاريخ، أحداث التاريخ واحدة لكن هي جديدة بالنسبة للنبي. يبقى إذا لما تفتش في القرآن المكي لا تجد ذكر المنافقين. ليه؟ قوة غاشمة مستعلية في مقابل أناس ضعفاء. إنما نجم النفاق في المدينة بعدما صار للإسلام دولة وصار له شوكة، ظهر هذا الصنف الثالث اللي هو أخطر ما يكون على الجبهة الداخلية في بلاد المسلمين، الذي تقرأونه في الجرائد والمجلات من سب الله تعالى، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وسب الصحابة، ده كله ليه؟ لأن هؤلاء المنافقين أغراهم ضعف المؤسسة الرسمية الشرعية في بلاد المسلمين، وإنما تقدرش تعمل حاجة، فاستعلنوا بما في بطونهم. هل يعقل أن يكتب مسلم من يتسمى بأسماء المسلمين وهذا الذي قاله كفر مجرد لا خلاف عليه؟ الله في مدينتي في قريتي يزغط البط قبل أن يكتب سورة البقرة؟ ده ده ده كلام يكتب؟ ده ممكن يكون في قلب هذا البني آدم ريحة إسلام ويكتب هذا الكلام بيده وينشر فضلا عن سب الرسول وسب الصحابة والكلام ده؟ فقد نجم النفاق في بلاد المسلمين وظهر. موقف المنافقين من الله ورسوله أنهم يستهزئون بالله ورسوله، لا يزن الله عز وجل عنده شيء، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده فضحهم الله عز وجل، قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الآية دي لها سبب كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره والطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو برزة الأسلمي الصحابي قبل أن يسلم يعني كان كاهنا وكان يقضي بين اليهود فاختصم رجل من المسلمين مع رجل من اليهود على قضية فلم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي برزة الأسلمي وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. كان عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي عليه، هيطلع الحق عليه، هو عارف كده إذا ما يروحلوش، إنما يذهب لمن يعتقد أنه سيحابيه في الحكم. فالذي حركه على الحقيقة إنما هو هواه. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون الذين يعتقدون أن الله عز وجل يحيف ويظلم ويجور، وهذا كفر مجرد. أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وتأمل في حديث أبي سعيد الذي رواه الشيخان ورواه مسلم وابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه في قصة ذي الخويصرة، لما أرسل علي بن أبي طالب بذهبية بترابها من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقسمها بين أربعة، فطلع هذا الشقي وقال: هذه والله قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تتمنوني تتأمنوني ويأمنني أهل ويأتيني الخبر من السماء؟ يعني ألا تأتمنوني على قسمة شيء تافه والخبر يأتيني من السماء؟ يبقى كده معناها انك انت ممكن تتهمني في النقل عن الله. اللفظ الدارج او الضبط الدارج لقد خبت وخسرت إن لم أعد، لكن الفتح أشهر، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، ده الضبط الأشهر. خبت وخسرت المعنى واضح، خبت وخسرت إن لم أعدل معنى واضح، لكن بضبط الفتح المعنى غامض، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. النووي رحمه الله بعدما صوب أو قال إن رواية الفتح أشهر، قال معنى الكلام: لقد خبت وخسرت إذ كنت تابعا لي وأنا لا أعدل. والمعنى ده بعيد وضعيف، إنما المعنى الأقوى لقد خبت وخسرت إن ظننت أنني رسول الله وأنني لا أعدل. لأن إساءة الظن في النبي كفر، أي لقد خبت وخسرت لو ظننت أنني لا أعدل مع علمك أنني رسول الله وأنني لا أنطق عن هوى نفسي وأنني لا أتحدث إلا بما يوحى إلي. إذا كانت المقدمات هذه موجودة وظننت أنني لا أعدل، خبت وخسرت. إساءة الظن في النبي كفر كما يقول أهل العلم. دا جنس من هؤلاء إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم له ما يوافق هواه يسيء الظن به. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسه ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وده من أعجب العجب، أن يقال لإنسان تعال ليستغفر لك النبي عليه الصلاة والسلام فيأبى. هو ده الشقاء المقيم. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يصعد ثنية المرار يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. والثنية كل طريق بين جبلين يقال له ثنية. وثنية المرار دي كانت في الحديبية. قال جابر: فكان أول ما صعد الثنية خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس، أي صاروا تماما، كله طلع على الثنية، لأن فيها ثواب عظيم الذي بس يطلع الثنية دي يصعدها فقط يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. وانت عارف بني إسرائيل عملوا ايه؟ مصايب. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق على هذه المبادرة لما طلع كلهم الجبل، ماذا قال؟ قال: كلكم مغفور له إلا صاحب الجبل الأحمر. فنزلوا عشان يشوفوا صاحب الجبل الأحمر بيطلع إيه، فإذا أعرابي ينشد ضالة له، فقالوا له: تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبه. قل لك ده الشقاء المقيم، رجل بيضحي باستغفار النبي عليه الصلاة والسلام، ده جنس من هذه الأجناس. بعض الناس أرسل لي رسالة لما ذكرت في آخر حلقة وأنا بشرح كتاب الرقاق في قناة الناس، ذكرت حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في حفر الخندق، حديث جميل يهز أي إنسان، أي محب في قلبه حب للنبي عليه الصلاة والسلام لازم قلبه يترجل من هذا الحديث. الحديث أن جابر بن عبد الله قال: ظللنا 3 أيام في الخندق ما ذقنا فيها ذواقا، فحانت مني التفاتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد ربط الحجر على بطنه من الجوع، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي البيت. قال لي النبي: أتيت امرأتي؟ قلت لها: لقد رأيت الآن شيئا ما لي عليه الصبر، لقد رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز برضو تخلي بالك أن جابر أيضا جوعان، بقى له 3 أيام ما كانش، بس زي الأم كده كنا تكون في غاية الجوع وتطعم ولده ما تاكلش ايه، لما ابنها يشبع تبقى هي شبعت. الصحابة كانوا كده في نظراتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعطفهم عليه وحبتهم له. قال: لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. عندك شيء؟ قلت: أي عندي عناق جلي كده صغير وعندي صاع من شعير. قام جابر ذبح العناق وقال لها ايه؟ اعجني. طحن الشعير ولا اعجني. فقالت له: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، المسألة كلها تكفي 10 15 20، ما تجيبليش الخمر. فهمس في أذنه وقل له عندنا كذا وكذا. قال جابر: فهمست في أذنه وقلت له: تعالى أنت وبعض أصحابك عندي كذا وكذا. قال جابر: فلم يرعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يصرخ في أهل الخندق: يا أهل الخندق، هلموا قد صنع لكم جابر طعاما. قال: فأدرك من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اذهب فلا تضع البرمة على النار ولا تخبز حتى أجي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الخندق وكانوا 1000 رجل كما أقسم على ذلك جابر، قال: أقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوا وكانوا 1000 رجل. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين البرمة؟ جيء بها فبصق فيها وبارك. أين العجين؟ جيء به فبصق فيه وبارك، وقال: حط البرمة على النار واخبزه. 1000 أكلوا وبقي الطعام كما هو. الرسالة التي وصلتني رجل يقول: يعني ما أعذب حديثك لولا أنك قلت فبصق فيه، يا ريتك ما كنتش قلتها. هذا جنس، أنا لا أزعم أنه منافق، لكن هذا جنس لم يتربى على الحب. وأنا ضربت مثلا قبل ذلك وقلت: الولد الصغير لما بيدفل اللقمة من فمه أمه بتاكلها ليه؟ من يستطيع أن يأكلها غير الأم؟ كله بيعرف. طب الابن لما يكبر وبقاله شنبات كده ودغدغ اللقمة وتفاها، أمه بتاكلها؟ لا ما تاكلهاش. ليه؟ لأن الأم تحب الصغير، ولذلك يستملح منك مثلا أن تقبل الصغير من فمه ولا تستطيع أن تفعلها مع الكبير. ميزان الحب يتغير، الضعف له دخل كبير في معنى الحب، العجز له دخل كبير في معنى الحب. فهؤلاء أقوام لم يتعودوا على الحب، بصق فيه وبارك، متصور أن بصاق النبي عليه الصلاة والسلام زي بصاق أي مخلوق، ودي مسألة مبنية بناء كاملا على المحبة. المنافق يضحي بكل شيء، يغضب الرسول عليه ما يضرش، يضرب أفقد استغفار النبي ما يضرش، أفقد تبشي بشارته ما يضرش برضه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بين مكة والمدينة، مكان اسمه الجعرانة، إذ جاء رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر. قال له: قد أكثرت علي من أبشر، كل ما أقول لك تقول لي أبشر، ما تشوفش حاجة، أكثرت علي من أبشر. قال أبو موسى: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وبلال كهيئة الغضبان، وقال: إنه قد رد البشرى فاقبل أنتما. فقلنا: قبلناها يا رسول الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل وجهه ويديه ومج فيه. مج فيه يعني ايه؟ مضمض ورجع الميه في الليل، او الجماعه اللي بيقفوا ما يشربوش الميه دي، ومج فيه وقال: اغسلا وجوهكما واشربا وابشرا. قال أبو موسى: ففعلنا ما أمرنا،